تفسير الآية 33 من سورة مريم، يقول تعالى: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، أي وكل الأمان والاستقرار والخير والسرور والسلام، بمعنى أن أكون سالما من أي سوء وشقاء، والرضا يفيض علي ويغمرني من الله تعالى بفضله وكرمه ورحمته. من وقت ولدت فلا يصيبني شر، وحين أموت فلا أعذب في قبري، ووقت أبعث حيا بعد موتي للحساب يوم القيامة فأدخل أعلى درجات الجنة، أي السلام علي طوال حياتي الدنيوية والأخروية، وذلك بسبب حسن وكمال خلقي. وهذا سيناله كل مسلم يقتدي ويتشبه بالرسل الكرام، فيعمل بكل أخلاق إسلامه في كل شؤون حياته. هذا ولفظ والسلام علي بإضافة الألف واللام على كلمة سلام يفيد كل السلام علي، فهذا من صيغ المبالغة في اللغة العربية.